كتاب الجنائز: الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات. أي يجب تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهي فروض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الحرج عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية. ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل، أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، هو من مات في قتال الكفار بسبب القتال، فخرج من مات في قتال البغاء ودفع الصائل، ومن اغتيل من غير حرب كعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب، وخرج من مات في قتال الكفار لا بسبب القتال بل مات بسكتة قلبية مثلا. فالشهيد الذي لا يغسل لا يصلى عليه هو الذي مات في قتال الكفار بسبب القتال، كما لو أصابه سلاح كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأً، أو سقط عن دابته فمات وانفجر فيه لغم أو نحو ذلك. ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل ولا يصلى، يعني لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق، أي والشهداء غير الشهيد الذي مات في قتال الكفار بسبب القتال، يأخذون أحكام باقي الأموات في تغسيل والصلاة، مثل الشهيد بالغرق والشهيد بالهدم والشهيد بالبطن والشهيد بالحريق. وكفن السقط بكل حال وبعد نفخ الروح باغتسال، أي يجب تكفين السقط وهو النازل الجنين النازل قبل تمام أشهره، يجب تكفينه بكل حال، يعني سواء مر عليه زمان طويل أو زمان قصير، ولا يجب تغسيله إلا بعد 4 شهور، أي لا يجب تغسيله إلا إذا ظهر فيه خلقة آدمي، فيجب تغسيله حينئذ، فإن لم تظهر فيه خلقة آدمي لا يجب تغسيله. وإن يصح فكالكبير يجعل، أي إذا استهل صارخا أو وجدت فيه أي علامة تدل على الحياة ثم مات، وجب أن نعامله معاملة الكبير في التغسيل تكفين الصلاة عليه ودفنه. فحاصل هذا حاصل هذين البيتين أن السقط إن خرج حيا وجبت الصلاة عليه وتغسيله تكفينه ودفنه، وإن خرج ميتا فإن ظهر فيه صورة آدمي وجب تغسيله، وإن لم يظهر في صورة آدمي لم يجب تغسيله، ولكن يجب تكفينه في كل الأحوال ودفنه. وسن ستره، أي يستحب أن يغسل الميت مستورا، وذلك بأن يغسل في مكان خالي من الناس، وأن يغسل في قميص، فإن لم يتيسر قميص ستر ما بين سرته وركبته على الأقل، ولا يجوز كشف ما بين السرة والركبة. ووترا يغسل بالسدر في الأولى وبالكافور الصلب والآكد في الأخير، ويستحب أن يغسل وترا 3 أو 5 أو 7، ويستحب أن يكون مع الماء شيء يسير من السدر أو الصابون، يستحب أن يكون في الغسلة الأخيرة شيء يسير من الكافور الصلب، كافور الصلب لأن التغير بالكافور الصلب تغير بالمجاورة وهو لا يضر حتى ولو كثر، فإن استعملوا كافورا رطبا جاز بشرط أن يكون يسيرا بحيث لا يغير الماء تغييرا فاحشا يسلب اسم الماء المطلق. وذكر كفن في عراض لفائف ثلاثة بياض، أي يستحب تكفين الذكر في ثلاث لفائف عريضة متساوية طولا وعرضا، كل واحدة منها تكفي لستر جميع البدن. لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار، يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار يستر ما بين السترة والركبة، وخمار يستر الرأس، وقميص يستر البدن، ولفافتان. والفرض للصلاة: كبر ناوية ثم اقرأ الحمد وكبر ثانية، وبعده صلي على المقفي، وثالثا تدعو لمن توفي. ذكر أركان صلاة الجنازة: الركن الأول تكبيرة الأحرام، والركن الثاني النية، الركن الثالث قراءة الفاتحة بعد الأولى أو غيرها، الأفضل أن يقراها بعد التكبيرة الأولى، لكن لو أخرها وقراها بعد الثانية أو الثالثة أو الرابعة جاز المعتمد في المذهب. ومن أركان الصلاة صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المقفي، أي آخر الأنبياء. ومن أركان صلاة الجنازة الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، وبعد أربع قل: وبعد أربع قل اللهم لا حرمتنا أجورهم يا ذا العلا، أي وبعد التكبيرة الرابعة يستحب أن يدعو بهذا الدعاء، يعني يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. من بعده التكبير والسلام، أي من بعد الدعاء للميت يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. وقادر يلزمه القيام، أي يجب أن يصلي صلاة الجنازة قائما ولا يجوز أن يصليها جالسا إلا إذا عجز. ودفنه لقبلة قد أوجبوا، دفنه مفعول به مقدم للفعل أوجبوا. ودفنه لقبلة قد أوجبوا، أي يجب توجيه الميت إلى القبلة. وسن في لحد بأرض تصلبه، إذا كانت الأرض صلبة فيستحب أن يلحدوا له لحدا، واللحد هو الحفر في جانب القبر قدر ما يسع الميت. وسن تسطيح على المنصوص بلا بناء وبلا تجصيص، أي ويستحب تسطيح القبر، معنى تسطيح القبر أن يكون مستويا. التسطيح في المذهب أفضل من التسنيم، والتسنيم معناه أن يكون التراب فوق القبر مثل سنام البعير، تسطيح أن يكون التراب متساويا وليس مسنما. التسطيح في المذهب أفضل من التسنيم للأثر الذي فيه أن رجلا قال: رأيت قبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر قبورا لاطئة لا مشرفة ولا مسنمة، لا مرتفعة وليست التراب فيها مثل السنام اللي هي مسطحة. ويكره البناء على القبر إذا بنى في داره أو في مزرعته أو في أرض يملكها، أما إذا بنى في أرض في مقبرة موقوفة على المسلمين فلا يجوز، ويجب هدم البناء لأنه أخذ من الوقف ما لا يستحق. بلا بناء وبلا تجصيص، ويكره أيضا التجصيص يعني طلاء القبر بالنورة. وكذلك الكتابة على القبر، كل هذا منهي عنه لأنه يؤدي في النهاية إلى الافتتان بالميت وتعظيمه وعبادته من دون الله. تعزية المصاب فيها السنة ثلاثة أيام توالي دفنه، أي يستحب تعزية أهل الميت، والتعزية ثلاثة أيام، تحسب الثلاثة الأيام من وقت الوفاة وليس من وقت الدفن على المعتمد في المذهب، أن التعزية تبدأ من الموت وليست من الدفن، هذا هو المعتمد في المذهب. وجوزوا البكاء بغير ضرب، البكاء يعني الدمع، يجوز دمع العين من غير صوت. وجوزوا البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب، أي يجوز البكاء ودمع العين من غير أصوات مرتفعة ومن غير لطم للخدود ولا نوح، والنوح هو رفع الصوت بالندب كأن يقول وكهفا وجبلا وسيدا وظريف الشمائل، ولا شق ثوب فيحرم لطم الخدود والنياحة وشق الثوب عند المصيبة. كانوا في الجاهلية إذا وقعت المصيبة تلطم المرأة خدها تعبيرا عن الحزن، وتشق ثوبها وتنثر التراب على شعرها وتنوح. كان بعض أهل الجاهلية يوصي أهله أن يفعلوا ذلك تأكيدا على مكانته الاجتماعية وأهميته في الأسرة، كان يوصيهم أن يفعلوا شيئا يعني يبين مقداره ومكانته، كما قال طرف ابن العبد: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، شقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي، يعني لا تجعليني إنسان عادي.